ومن روى شهادته فعلى أنها خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هي شهادته. فكلا الروايتين صحيحتان إن شاء الله، شهادتي أو شهادته، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. ولعل أحدكم يكون مركزا معي فيقول: ما فائدة تكرار هذه الأركان هنا مرة أخرى؟ فالإمام النووي رحمة الله عليه كان قد ذكر تلك الأركان في الحديث السابق لو تتذكرون، حديث عمر لما سأل جبريل نبينا محمد صلى الله عليه وقال له: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. إذن لماذا كررها الإمام النووي مرة أخرى في هذا الحديث الذي بين أيدينا؟ الإجابة يا أفاضل من ناحيتين. الناحية الأولى قالوا: كررها الإمام النووي لأهميتها. نعم، لأنه لا يكفي الانتساب إلى الإسلام، بل لابد أن تتعلم هذه الأركان الخمسة وأن تعمل بمقتضاها. هذه الناحية. ومن ناحية أخرى قالوا: إنما كررها الإمام النووي للافتة مهمة جدا. ما هي أيها الأفاضل؟ قالوا: في الحديث السابق حديث عمر فهمنا منه أن الإسلام، ركز معي، أن الإسلام ما هو إلا هذه الأركان الخمسة وفقط. أما في هذا الحديث الذي معنا فهمنا منه شيئا آخر، وهو أن الإسلام ليس فقط هذه الأركان الخمسة، لا، بل كل الأعمال الصالحة وكل الطاعات التي تقوم بها هي من الإسلام. وإنما اسمع هذه الأركان الخمسة التي معنا بمثابة الدعائم والأسس والقواعد التي عليها يبنى صرح الإسلام، اسمع، والتي بفقد ركن منها ينهدم الدين، اسمع، ويصبح المرء كافرا بالله عز وجل. نعم، فهي مهمة جدا. فتعالوا معي وأسأل الله أن يفتح علي وعليكم، اللهم آمين. الركن الأول قال: شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هنا جعل النبي عليه الصلاة والسلام الشهادتين ركنا واحدا. ذلك اسمع، لأنه لن يقبل منك أي عمل إلا إذا وافق هذين الشرطين. الشرط الأول أن يكون عمله ابتغاء وجه الله عز وجل، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. نعم، هناك معبودات كثيرة كالشمس والقمر والبقر أعزكم الله، لكنها كلها معبودات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. وكل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم، فهو مسلم، اسمع، وإن قالها من وراء قلبه. ففي إحدى الغزوات قاتل أسامة بن زيد رجلا من الكفار، فتمكن أسامة من قتله. فلما هم أسامة أن يقتل هذا المشرك قال المشرك: يا أسامة لا تقتلني فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقتله أسامة، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام فبعث إلى أسامة: ماذا حدث يا أسامة؟ قال: يا رسول الله قتلت رجلا من الكفار فلما تمكنت من قتله قال: يا أسامة لا تقتلني فإني أشهد أن لا إله إلا الله. فغضب النبي واحمر وجهه عليه الصلاة والسلام وقال: يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله إنما قالها تعوذا خوفا مني. فغضب النبي أكثر وأكثر قال: يا أسامة أشققت عن قلبه؟ شققت عن قلبه يا أسامة حتى تقول إنما قالها خوفا منك؟ فماذا تفعل يا أسامة يوم القيامة إذا جاءتك لا إله إلا الله ووقفت أمامك وقالت لك يا أسامة لماذا قتلته بعد أن قالني؟ فكل من قال لا إله إلا الله فهو مسلم. هذه هي الكلمة التي وصى بها ربنا كليمه موسى عليه الصلاة والسلام. ذات يوم قال الكليم موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. فقال ربنا لموسى: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال الكليم: يا ربي كل الناس يقولون لا إله إلا الله، وياك أن تظن من هذه الإجابة أن الكليم يستخف بلا إله إلا الله، حاشاه، وإنما الكليم أراد شيئا يميزه عن كل الناس. يا رب كل الناس يقولون لا إله إلا الله. فقال رب الأرباب معلما نبينا موسى، قال: وعزتي وجلالي يا موسى، لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، لمالت بهن لا إله إلا الله. هي الكلمة التي لو قالها كفار مكة والله لملكوا بها العرب وخضع لهم بها العجم، أي غير العرب. ذات يوم جمع المصطفى عليه الصلاة والسلام كفار مكة جميعا وقال لهم: ألا أخبركم بكلمة لو قلتموها ملكتم بها العرب وخضعت لكم بها العجم؟ فتحمسوا مسرورين وقالوا: ما هذه الكلمة يا محمد؟ كلمة واحدة؟ وربك نقولن عشرة، مش كلمة واحدة. قال المصطفى: قولوا لا إله إلا الله. قالوا: إلا هذه لن نقولها، إلا هذه. نعم، فلن يقبل عملك إلا إذا كان خالصا لوجه ربك عز وجل. أما الشرط الثاني لقبول العمل أن يكون عملك على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى الركن الثاني من الشهادة، وأن محمد رسول الله. وهنا قال العلماء كلاما في غاية الروعة والجمال، قالوا: معنى أن محمد رسول الله أن تطيعه فيما أمر عليه الصلاة والسلام، وأن تصدقه فيما أخبر، وأن تجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. وكل من كفر بنبينا فهو من حطب جهنم، فهو من حطب جهنم، وإن زعم أن لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: والذي بعثني بالحق لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من حطب جهنم. اسمع، وإن زعم أن لا إله إلا الله، لأن هناك أناس يقولون، هناك طائفة تقول لا إله إلا الله إذن هم في الجنة، نقول لا والله هم من حطب جهنم، لأن لا إله إلا الله لا تقبل إلا بأختها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الركن الأول. أما الثاني قال: وإقام الصلاة. قلنا قبل ذلك أن المصطفى قال وإقام، لم يقل وأداء، لأن إقام الصلاة لها معاني كثيرة جدا. فمن معاني إقام الصلاة، ركز، يعني أن تصلي الصلاة في وقتها وبخشوع وفي بيت من بيوت الرحمن إلا من عذر كمرض ونحوه، فلك أن تصلي في بيتك. ومن معاني إقام الصلاة أن تصلي كما صلى الحبيب عليه الصلاة والسلام لقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. اسمع، ومن ترك الصلاة فهو كافر. سمعتم؟ من ترك الصلاة فهو كافر لقوله عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل، اسمع، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وعن عبد الله بن شقيق قال اسمع إلى هذه المقولة، قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا طرفه كفر سوى الصلاة سوى الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، لأنها عمود الإسلام وهي أول ما يحاسب عليه العبد في قبره، فإن صلحت صلح باقي العمل، وإن فسدت فسد باقي العمل. وللأسف الشديد تجد كثيرا من الشباب والشابات والرجال والنساء لا يصلون، يقام للصلاة وهم أمام بيوتهم جالسون، والشباب على هواتفهم ماكثون. وهذه مسؤولية أولياء الأمور، ما قيمة صلاتك وابنك في البيت؟ ما فائدة أن تأتي إلى بيت من بيوت الله وقد تركت ولدك في البيت نائما لا يصلي؟ والله لا قيمة لصلاتك. وستسأل أيها الأب الفاضل بقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم بس وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ستسأل عن ولدك الذي لا يصلي بقول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه واحدة. أما الأخرى، وهناك من يصلي ولا يصلي. إزاي ولا يصلي؟ يعني ليأتي يوم القيامة ليجد كل صلاته أحبطت. لماذا؟ لأنه كان لا يطمئن فيها ولا يتم ركوعها ولا سجودها. وكلكم يعلم قصة المسيء في صلاته، هذا الرجل الذي دخل المسجد على رسول الله ذات يوم فصلى، وبعد أن صلى قال السلام عليك يا رسول الله، قال النبي وعليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. في المرة الثانية كذلك صلى، قال السلام عليك يا رسول الله، قال النبي وعليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاث مرات. وفي الثالثة قال الرجل والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يطمئن في ركوعها وسجودها. فاطمئنوا في صلاتكم أيها الأساطين. أما الركن الثالث، ركزوا معي، هذا مهم جدا، إيتاء الزكاة، وهي حق في مال الغني، ليست تفضلا من الغني على الفقير، لا وربي، بل هي حق لقول ربي تبارك وتعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وهي أنواع، اسمع، فمن كان عنده مال، هذا المال وصل إلى النصاب، ما نصاب زكاة المال؟ والله يا سادة هنا وقع خلاف رهيب بين العلماء، منهم من قاسوا زكاة المال على الذهب فقالوا إذا وصل المال الذي عندك إلى 85 جرام ذهب، ركز، عيار 24، وجبت عليك الزكاة. طبعا جرام الذهب الآن عيار 24 وصل تقريبا إلى 1200 جنيه، في 85 اللي هو النصاب هيديك فوق 100 ألف. إذن من كان عنده 100 ألف مرقونين فوق حاجته وعد على هذا المبلغ عام هجري ليس ميلادي، عام هجري، وجبت عليه زكاة. اسمها زكاة مال. يطلع كم يا مولانا؟ يطلع ربع العشر، 25%، يعني على كل 1000 يطلع 25 جنيه، يعني لو 100 ألف في 25 يبقى يطلع دي 2500 جنيه. شراء فضل، هذا من قاسها على الذهب. ونقول بالله التوفيق المفترض أن تقاس زكاة المال، ركز معي يا إخوة، على الفضة، لأن مين عنده 100 ألف جنيه؟ لا أحد. في ظل هذه الأسعار المنتشفة لا أحد عنده 100 ألف جنيه. أسأل الله أن يوسع عليكم، اللهم آمين. لكن الزكاة شرعت من أجل الفقير. فمن مصلحة الفقير يا أفاضل أن تقاس على الفضة. طيب ما نصاب المال على الفضة؟ قالوا 595 جرام فضة. يعني إذا وصل المال الذي عندك إلى 595 جرام فضة وجبت عليك الزكاة. طيب جرام الفضة كم؟ هنقول أضعف الإيمان 13 جنيه دلوقتي، في 595 هيديك 7000 وشوية. طبعا دي متاحة عند أي أحد، اسمع بقى، فمن وصل إلى هذا المبلغ 7000 وشوية فيما أكثر وعد على هذا المبلغ عام هجري وجبت عليك الزكاة. خلي بالك وركز حتى لا تأثم، وجبت عليك الزكاة. برضو تطلع على كل 1025 هتيجي عندك 993 جنيه، شيء بسيط جدا تخرجه لله تبارك وتعالى. ومن كان عنده مشروع تجاري عليه زكاة اسمها زكاة عروض تجارة، تحسب كالمال أيضا. من كان عنده أبقار وغنم وماعز على زكاة اسمها زكاة مواشي. من كان عنده زرع وحقول عليه زكاة اسمها زكاة زروع. اسأل وتعلم كي تخرج حق الله عز وجل من مالك حتى لا تقع، اسمع، تحت عقاب من منع الزكاة. فما عقاب مانع الزكاة أيها الأفاضل؟ قال عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه، من كان عنده مال اسمع فلم يؤدي زكاته إلا أتي له يوم القيامة بشجاع أقرع. شجاع يعني حي ذكر، ثعبان ذكر، أقرع يعني من تجمع السم في رأسه فيطوقه يوم القيامة، يلف على جسده فيعصره عصرا ثم يشد بشبقيه بشفتيه حتى تنزف دما، ثم تلا النبي قول الله عز وجل وليحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله، فالمال مال الله، بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. اسمع، وقال عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة ولا يؤدي حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين الخلائق فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. موضوع كبير أيها الأفاضل. أما من أدى زكاة ماله أخيرا عن طيب نفس فله جزاء عند الله كبير. اسمع، قال عليه الصلاة والسلام من أدى زكاة ماله عن طيب نفس يجيء يوم القيامة، يجيء يوم القيامة وفي رقبته عقد من نور يشرق نوره على وجوه المؤمنين فيمشي في نوره على الصراط حتى يدخل الجنة. صدق سيدي رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، الركن الرابع قال وحج البيت. ولنركز معي أيها الأفاضل، نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية السابقة في حديث عمر بن الخطاب قدم الصوم على الحج، فقال عليه الصلاة والسلام هناك وتصوم رمضان وتحج البيت. أما هنا سبحان الله قدم سيدي رسول الله الحج على الصوم. لماذا؟ اسمع، قال العلماء إنما قدم رسول الله هنا الحج على الصوم لأهمية الحج، فالحج مهم جدا. هذا رأي، وهناك رأي آخر بس ركزوا معي فيه أيها الأفاضل. قالوا إنما قدم رسول الله هنا الحج لأجل ترتيب الأجناس. ركز، ما معنى ترتيب الأجناس؟ اسمع، قال لك هناك عبادة بدنية فقط تؤدى بالبدن، وهناك عبادة مالية فقط تؤدى بالمال، وهناك عبادة بدنية ومالية. وهذا التقسيم هو الذي صار عليه سيدي رسول الله صلى الله عليه في هذا الحديث. فإقام الصلاة دي عبادة إيه؟ بدنية، الصلاة تؤدى بالبدن عبادة بدنية فقط. طب الزكاة عبادة مالية فقط. طب الحج بدنية ومالية. فصلوا على البليغ عليه الصلاة والسلام، فلأجل هذا الترتيب قدم النبي الحج. يبقى الصلاة عبادة بدنية، الزكاة مالية فقط، الحج بدنية ومالية. ثم قال الصوم هو عبادة بدنية، والبدنية ذكرها سيدي رسول الله في الصلاة، فلا حاجة للتكرار. وهناك رأي ثالث قالوا قدم النبي الحج هنا، قالوا يعني مرة قالها قدم هناك الصوم على الحج، وهنا قدم الحج على الصوم، فلا شيء في ذلك. مهم، حج بيت الله الحرام معناه قصد الكعبة لأداء مناسك الحج والعمرة من طواف وسعي ووقوف بعرفة ورمي للجمرات. وهناك للحج شروط أيها الأفاضل، ركزوا معي، فمن توافرت فيه هذه الشروط وجب عليه الحج. فمن شروط الحج الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، الاستطاعة البدنية والمالية. وهناك شرط سادس يزاد للمرأة وهو المحرم. ركز معي، المحرم، يعني إن توفرت هذه الشروط الخمسة في المرأة ولم تجد محرما من أب أو ابن أو أخ أو نسوة ثقات يسافرن معها، ليس عليها حج إن شاء الله. ووجب على المسلم، ركزوا معي، أن يتعجل هذه الفريضة المباركة، لأنه لا يدري في العام القادم ربما يعرض له الفقر وتعرض له الحاجة. إذا لابد أن يتعجل حتى لا تحدث لك أمور لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وقد حكم سيدي رسول الله صلى الله عليه على من ملك الاستطاعة ولم يحج، حكم النبي عليه أنه ليس مسلما، الله أكبر. فقال عليه الصلاة والسلام عمن ملك الزاد والراحلة والاستطاعة ولم يحج، قال المصطفى ثلاث مرات: ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، عليه الصلاة والسلام. هنا تحضرني قصة غريبة جدا يحكيها أحد المشايخ، يقول، وهذه القصة أيها الأفاضل حدثت في محيطنا هذا. كان هناك رجل في بلدة دون ذكر أي أسماء، وكان عنده أراضي كثيرة جدا، فدادين أيها الأفاضل، لكنه كان بخيلا جدا. فذهب إليه هذا الشيخ بارك الله فيه وقال له: أيها الرجل، لماذا لا تحج بيت الله الحرام؟ قال: أنا لست مستطيعا، ما عندي مال. قال له: أيها الرجل، أنت عندك أراضي، مش مال فقط، يعني عندك أراضي، فبيع قيراطا مما لا يضر بك ولورثتك وحج به بيت الله الحرام. قال: لا، ولا تحدثني في هذا الموضوع مرة أخرى. يقول الشيخ: سبحان الله، وبعد أيام قلائل مات هذا الرجل ولم يحج بيت الله الحرام. يقول: وفي يوم من الأيام، هذا الشيخ يقول، يقص ويقول: دعيت إلى مجلس صلح بين أبنائه، قال: والله رأيت العجب العجاب في هذا المجلس. قال: في أثناء المجلس تعارك اثنان من أبنائه، اتخلقوا مع بعض اثنان من أبناء هذا الرجل البخيل الذي لم يحج بيت الله الحرام، فضرب أحدهم أخاه ضربة كسر بها أسنانه، وضرب الآخر أخاه بحديدة في جنبه كاد أن يقتله. يقول الشيخ: وليس هذا بعجيب، وإنما العجيب أنهم طيلة المجلس يسبون ويلعنون في أبيهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما سمعت قلت: هذه ضريبة لابد أن يدفعها هذا البخيل الذي لم يحج بيت الله الحرام، ضريبة عقوق أولاده له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخيرا، الركن الأخير صوم رمضان. هذا الصوم فريضة عظيمة جدا، وللأسف نجد كثيرا من الشباب يفطرون في نهار رمضان عياذا بالله، ولعلكم شاهدتم ذلك بأم أعينكم في رمضان الماضي. ذهب أحد الآباء، والله يا أفضل يبكي دموعا إلى أحد المشايخ. ليه؟ يشكو له ولده الذي قارب على سن الزواج ولا يصوم رمضان، ولا يصوم. والله الأبيض في أعضاء الشيخ قال بالحرف الواحد: أنت اللي غلطان، كنت فين العمر دي كله حتى يصل ولدك إلى سن الزواج ولا يصوم؟ أين كنت أيها الوالد؟ فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. علم ولدك الصلاة والصيام، علمه أركان الإسلام الخمس التي سمعتها الآن، ائت له بمعلم إن كنت لا تستطيع، ارفع به إلى المساجد إلى حلقات العلم. وقد من الله علي بفتح المساجد وحلقات العلم، فلله الحمد والمنة. النبي عليه الصلاة والسلام رأى في منامه رؤيا غريبة، أن رجلين أتياه عليه الصلاة والسلام ومسكاه من ذراعيه هكذا، ثم انطلق به إلى جبل مرتفع، فقال للنبي: اصعد الجبل يا محمد صلوا عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أستطيع صعود الجبل. قال: إنا سنسهله لك. فصعد النبي الجبل عليه الصلاة والسلام، فسمع النبي فوق الجبل أصواتا غريبة وشديدة مرتفعة، فسأل المصطفى الرجلين: ما هذه الأصوات ولا مصدرها؟ قال: يا محمد، هذه أصوات أهل النار عياذا بالله. قال: أصوات أهل النار؟ فنظر المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى أسفل الجبل، فوجد منظرا غريبا، وجد أناسا معلقين من عراقيبهم كالذبيحة أعزكم الله، رؤوسهم أسفل وأرجلهم إلى أعلى معلقين من عراقيبهم. فسأل المصطفى عليه الصلاة والسلام: من هؤلاء وماذا فعلوا في دنياهم حتى معلقون بهذه الصورة البشعة؟ قالوا: يا محمد، هؤلاء هم الذين كانوا يفطرون قبل تحلة صومهم. نعم، ده كانوا بيصوموا. هذا عقاب أناس يصومون لكنهم كانوا يفطرون قبل المغرب، قبل أوان الإفطار. ده جزاء واحد يصوم أيها الأفاضل لكنه يفطر قبل المغرب، فما بالكم بمن لا يصوم أصلا؟ لا إله إلا الله، كما يقول ربي: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يصلوا لكنهم يسهون عن صلاتهم، يصلون الظهر في وقت العصر والعصر في وقت المغرب وهكذا. ويل للمصلين، فما بالكم بمن لا يصلي أصلا؟ الأمر أيها الأفاضل جد خطير، وإسلامنا واضح. إسلامنا ليس دين مبهمات، اسمع، ولا غوامض، لا، ديننا واضح قائم على تلك الأركان الخمسة فقط التي سمعتموها الآن وأصبحت حجة عليكم. ونبينا عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلينا، والأوثان في الأرض تعبد، والفواحش ترتكب من قتل ووعد للبنات وشرب للخمر وزنا محارم، فأخرجنا رسول الله بإذن ربنا من الظلمات إلى النور. وكان مثلنا ومثل سيدنا رسول الله، اسمع حتى أختم، قال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيه. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: والله وأنا آخذ بحجوزكم حتى لا تقعوا في تلك النار، ولكنكم تتفلتون مني حتى تقعوا في النار. صلى الله عليه وسلم يا سيدي رسول الله. هي ما لي أخرى من كده، رجل أوقد نارا فبدأ الطير والفراش يقعن في تلك النار. إحنا بدأ كهذا الطير وكهذا الفراش. أنت قد شهدت الشهادتين الحمد لله. الأمر لم ينتهي، عليك واجبات في صلاة يا عم صلي، لا مش هصلي، يا عم صوم، لا لا الصوم متعب، يا عم زكي واخرج حق الله من مالك، لا خساره، لا. ويركب دماغه ويسمع الى وساوس الشيطان الذي هو عدوه الاكبر، ويأبى الا ان يتفلت من سيدنا رسول الله ليقع في النار عياذا بالله. ايها الافاضل، الامر جد خطير. فاذا كان يوم القيامه قال ربنا تبارك وتعالى لادم، اسمع يا ادم اخرج بعث النار، فيقول ادم يا ربي وما بعث النار، اسمع وتعجب، وما بعث النار؟ قال ربنا تبارك وتعالى يا ادم اخرج من كل 1999 الى النار وواحد الى الجنه. وهنا يعظم الكرب وتجس الانبياء على ركبهم ويقولون يا رب سلم سلم. ايها الافاضل، الحديث مره اخيره عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على 5: شهاده ان لا اله الا الله، وان محمد رسول الله، واقام الصلاه، وايتاء الزكاه، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. وصدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك وانت خير مسؤول ان ترزقنا الاخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل اعمالنا كلها خالصه لوجهك، ليس لاحد فيها حظ ولا نصيب. اللهم احشرنا في زمره النبي الامين. اللهم انا نحبه ونحب كلامه، فاحشرنا في زمرته يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا لنا الا رحمته، ولا طالبا الا نجحته، ولا عجبا الا زوجته، ولا بنتا ولا امراه الا وسترتها. اللهم فرج هم المهمومين يا رب، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واجر الغمه عن المغمومين، واحفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين. ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء، وفق طلاب المسلمين في امتحاناتهم يا اكرم الاكرمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واقم الصلاه. الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاه حي على الفلاح.